نتكلم اليوم إن شاء الله عن 3 محظورات، وبذلك تتم المحظورات 21 محظورا. المحظورات اللي هنتكلم عنها النهاردة بسيطة خالص. احنا طبعا كنا واحنا بنتكلم عن المحظورات بدأنا بالبسيط وانتهينا بالايه؟ بالاخطر والاشد خطرا، وقلنا انه آفات اللسان عاملة زي المخاضة اللي هي بركة كلها وحل وطين، والإنسان كل ما يقدم فيها خطوة كل ما يزداد تلوثا بالوحل، يتلوث نعله ثم تتلوث قدماه ثم تتلوث السيقان ثم الركب ثم. وبالتالي المفروض في المحظورات بتاعت النهاردة إنها تكون أخطر من محظورات السابقة، لكن شكلها يبان بسيط أوي، لكن لو تأملنا فيها هنجدها تؤدي إلى أخطار شديدة جدا. المحظور الأول اللي هنتكلم عنه النهاردة هو المدح، مدحك أخاك. طبعا شكله كده بسيط خالص إنك تمدح إنسان، يعني فيها إيه؟ لكن خد بالك بقى، المدح نوعان، منه ما هو مباح ومنه ما هو محظور. أما المحظور فهو أن تمدح الشخص بالصفات المطلقة. مثال ذلك: فلان ولي من أولياء الله، صفة مطلقة دي ما تقدرش تعرفها، ربنا بس اللي يعرف. فلان تقي، فلان زاهد، فلان عابد، فلان من الصالحين، وهكذا. إذا مدحت بهذه الصفات المطلقة فقد ارتكبت محظورا، ولذا مدح رجل رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح. إن كان أحدكم لابد مادحا أخاه فليقل: أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا، حسيبه الله إن كان يرى فيه ذلك. يعني إذا كنت متأكدا من الصفة التي تمدح بها أخاك فلا يصح أن تقطع، وإنما تقول: أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، الله حاسبه. يبقى تقول كده. إنما شوف الخطورة لما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه: قطعت عنق صاحبك، اللي هو الممدوح، ما كانش حاضر، فلو كان حاضر كانت بقت مصيبة، لأنه قال له: لو سمعها ما أفلح. الله، طب ليه؟ من هنا نتبين أن المديح يصيب الممدوح بآفتين في منتهى الخطر، إن أصيب بهما لم يفلح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سمعها ما أفلح. والمدح يصيب المادح بأربع آفات غاية في الخطورة. نشوف كده بقى ايه الخطورة في الكلام ده، ولو مدحت تمدح ازاي. قالوا لنا لو مدحت قول اللي تعرفه. مثال ايه؟ فلان يصلي، ده حاجة انت شفتها بقى، وانت بتيجي كل يوم الجامع وبيصلي جنبك القيام، ما انت شايف. فلما تقول فلان يصلي خلاص. لكن لو قلت صلاته مقبولة، انت جبتها منين دي؟ جبتها منين دي؟ ها؟ تتألى على الله. انتوا فاكرين الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم حين زار كعبا وهو مريض فقال أبشر يا كعب، فسمع صوت امرأة تقول هنيئا لك الجنة يا كعب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال من هذه المتألية على الله؟ قال إنها أمي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم كعب وما يدريك لعل كعبا قال ما لا يعنيه أو منع ما لا يغنيه، مش كده؟ وفاكرين حديث بتاع برضو أحد الصحابة عثمان بن مضعون رضي الله عنه حين مات، وقالت امرأة من الأنصار برضو كذلك والله لقد أكرمك الله يا أبا السائب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يدريك أن الله أكرمك، والله إني لرسول الله وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، أما هو فقد أفضى إلى ما قدم من عمل وإني لأرجو له الخير. فقالت والله لا أزكي بعده أحدا أبدا يا رسول الله. وخد بالك، سمع عمر رجلا يمتدح رجلا فقال له عمر بن الخطاب هل سافرت معه؟ قال لا. قال أخالطته في المبايعة والمعاملة؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال فأنت جاره صباحه ومساءه، يعني معاه على طول ساكن جنبه بقى، شايف الصبح ايه وبالليل ايه وحاله. قال فأنت جاره صباحه ومساءه؟ قال لا يا أمير المؤمنين. فقال عمر والله الذي لا إله إلا هو لا أراك تعرفه. شوف بقى، شوف الخطورة. نرجع تاني ونقول ايه الخطورة بقى على الممدوح وايه الخطورة على المادح. الخطورة على المادح قد يفرط في المديح فينتهي الى الكذب، كده ولا لا؟ واحنا اتكلمنا عن الكذب قبل كده ومدى خطورة الكذب. فإن أفرط في المديح كذب. الأمر الثاني أن المدح يدل على حبه لمن يمدح، وقد لا يضمر له من الحب ما يساوي هذا المديح فيقع في الرياء، وقد يمدحه بما لا يعتقده فيه فيقع في النفاق، وقد يمدحه بما لا يتيقن كالمدح بالصفات المطلقة زي ما قلنا تقي زاهد ورع عفيف وما إلى ذلك. فقد يمدحه بما لا يتيقن منه فيصبح من المتألين على الله، وقد يكون الممدوح فاسقا أو ظالما أو جبارا فيدخل السرور إلى قلبه بهذا المديح مما قد يزيده طغيانا وفسقا وتكبرا. شفت الأفات بقى، شفت الخطورة بقى لما هتمدح حد، يا إما هتقع في الكذب، يا إما هتقع في الرياء، يا إما هتقع في النفاق، يا إما هتتألى على الله بأن تمدح الرجل بما لا يتيقن أمره، يا إما يكون الممدوح لا يستحق المديح بل يستحق البغض في الله، يستحق التعنيف، فإذا بك تدخل السرور إلى قلبه. أدي خطورة المدح بالنسبة للمادح. طب بالنسبة للممدوح في خطورة؟ نعم، إذا مدح الرجل قد يصاب بالكبر مصيب، وقد يصاب بالعجب أن يعجب بنفسه، هذه خطر يحصل، خطر كمان يحصل أن يرضى عن نفسه فيفتر. طالما رضي عن نفسه فتر عن العمل وتكاسل، لأن الإنسان إذا رأى نفسه مقصرا شمر وبذل الجهد لتحصيل الطاعة والاجتهاد في سبيل إرضاء الله تبارك وتعالى. يبقى كده الممدوح هيقع في خطر أن يصاب بالعجب أو يصاب بالكبر أو يصاب بالفتور والتكاسل عن العمل. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: احثوا في وجوه المداحين التراب، احثوا في وجوه المداحين التراب، يعني تاخد التراب وترميه في وشه لما يجي يمدحك. شوف امر خطير قوي. طبعا الامر ده مقصود به امور، اول امر ان يكون المادح من طبيعته المدح لكل الناس كالشعراء يتبعهم الغاوون الذين إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون. احثوا في وجوه المداحين التراب، كذلك إذا كنت أنت ممن يخاف على نفسه. طيب أعمل إيه بقى؟ والله إن كنت مادحا يبقى تسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت مادحا أخاك فقل أحسبه كذا ولا أزكي على الله أحدا، الله حسيب. ده الأمر الأول. الأمر الثاني ألا تمدح أحدا مطلقا إلا بما تتيقن أنت منه، فلان يصلي، فلان يزكي، فلان يحج، فلان يصوب، فلان يساعد الناس، فلان شهر، فلان يؤدي الحوائج، فلان كذا، مما تراه من أعمال متيقن. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث إياك أن تمدح مخلوقا بالصفات المطلقة التي لا يعلمها إلا الله. وضحت؟ طيب، وإن كنت ممدوحا فعليك ألا تصغي للمادح وتحثو في وجهه التراب إن كان من صنعته المدح لكل من هب ودب. الأمر الثاني إن مدحت أن تعتقد أنك لست كذلك وأن المادح لا يعلم عنك كل شيء، ولو علم عنك كل شيء لذمك بدلا من أن يمتدحك. الأمر الثالث أن تعلم أن هذا المديح لن يرفع قدرك عند الله، فلتنظر إلى نفسك، وإياك أن تصاب بالكبر أو العجب أو الفتور والتكاسل عن العمل. أيضا هناك دعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبابه: تدعو به إذا مدحت، وهو اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. دعاء شيخي رحمة الله عليه علمني وقال لي أن هذا الدعاء علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، لأن أبا بكر كان يمدح كثيرا في وجهه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مدحت فقل: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واجعلني خيرا مما يظنون. الدعاء ده يفهمك على طول نفسك: اغفر لي ما لا يعلمون. ليه؟ لأنه هو بيمدح ما رآه من حسناتك وقد خفيت عليه سيئاتك، فبتقول اغفر لي ما لا يعلمون، اللي انت بقى عارفه، هم مش عارفين. ولا تؤاخذني بما يقولون، هو بيمدحني، انا ماليش دعوه، عشان كلمه قطعت عنق صاحبك انا ماليش دعوه، ها. واجعلني خيرا مما يظنون، يبقى مديح الناس اقل من حقيقتي. وهناك من الصحابه من كان يدعو ويقول: اللهم اني اعلم بنفسي منهم وانت اعلم بي من نفسي. انا عارف نفسي اكثر منهم اللي بيمدحوني دول، وانت يا رب عارفني اكثر ما انا عارف نفسي، فاغفر لي ولا تؤاخذني. طيب وبعدين؟ لقد وردت الاحاديث الكثيره التي تبين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد مدح وامتدح اصحابه في وجوههم. مثال ذلك أنه قال: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجح. تصور بقى، لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان العالم لرجح. طب شوف بقى، مفيش مدح بعد كده بقى، لما يقول: ما طلعت الشمس ولا غربت على رجل بعد النبيين أفضل من أبي بكر الصديق. ده حاجة فوق الخيال، فوق الخيال. لما يقول: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. ده حاجة، ده مقام نبوة بقى. تشوف، مش التقي ولا ورع، ده رفعه لمقام إيه؟ النبوة. لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب. وبعدين وفي وشه يقول له ايه: ان الشيطان ليفر منك يا عمر. طب ده يعني حاجه كبيره قوي. ولو سلك عمر فجا لسلك الشيطان فجا غير فجه. ده معنى كده ان سيدنا عمر شايفه بقى. ما هو الشيطان يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. يبقى طول ما هو انت قاعد في اي مكان الشيطان جنبك انت ما انتش شايفه، هيخاف منك ليه؟ لو ضربت هتضرب فين؟ في الهواء. هتعمل فيه ايه؟ طب امال بيخاف من سيدنا عمر ليه؟ لو شافه من اول الشارع جاي كده يجري يروح الشارع تاني. يعني حاجه، يعني ليه؟ ازاي؟ حاجه بقى احنا ما نعرفهاش، حاجه احنا ما نعرفهاش. طب المدح ده لكل امه امين، وامين هذه الامه ابو عبيده بن الجراح. عبد الرحمن بن عوف أمين في الأرض أمين في السماء. الزبير حواري في الجنة، طلحة والزبير حواري في الجنة. لقد اتخذني الله تبارك وتعالى خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وبيتي وبيت إبراهيم في الجنة تجاهين، وبينهما بيت العباس مؤمن بين خليلين. ايه ده؟ ما اظلت الغبراء، ما اظلت الخضراء، وما اقلت الغبراء اصدق لهجه من ابي ذر. يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامه امه وحده. ده ايه ده؟ كلام ما إن الملائكة تستحي منك يا عثمان. لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان بن عفان. يا علي، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ أنا مدينة العلم وبابها علي بن أبي طالب. من أحب أن يرى شهيدا يمشي على رجليه فلينظر إلى طلحة الشهيد الحي. قضى نحبه لما جاء العربي وسأله أن من هذا الذي قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فأعرض عنه. رجع سأله قال له يا رسول الله من الذي قضى نحبه؟ أعرض عنه. جه مرة ثالثة قال له مين يا رسول الله اللي قضى نحبه؟ قال له وشوف اللي هيخش من الباب ده. بص، فدخل طلحة وعليه جبة خضراء، قال هذا ممن قضى نحبه. هذا خالي فليرني امرؤ منكم خاله. سعد بن أبي وقاص، اللهم سدد رميته واستجب دعوته. طب يعني طب ايه الحكايه بقى؟ طب ازاي بقى ايه؟ احفوا في وجوه المداحين التراب والافات اللي احنا اتكلمنا عنها، وازاي النبي صلى الله عليه وسلم يمتدح هؤلاء في وجوههم. خد بالك بقى، حين مدح النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه مدحهم بصدق وبحق، فهو يعلم ما هم عليه أولا. أما هم فقد كانوا أجل وأعظم وأكبر من أن يصيبهم المديح بالكبر أو العجب أو الفتور، بدليل أنهم كانوا يبكون إذا جاءهم الموت ويقول أحدهم أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، ويبكي أحدهم ويسألوه لم تبكي فيقول من هول المطلع، وكيف لا أبكي وأنا لا أدري من أي القبضتين أنا، ما هو هذه للجنة ولا أبالي وهذه للنار ولا أبالي. بيعيطوا، والتاني يقول وكيف لا أبكي وقد بسطت لنا الدنيا وأخشى أن يقال لي يوم القيامة أذهبت طيباتك في حياتك الدنيا واستمتعت بها، والله لقد رأيت مصعب بن عمير أفضل مني، مات ولم نجد ما نكفنه فيه. طب إزاي كانوا بيبكم؟ إزاي سيدنا عمر اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الشيطان يفر منك، ولو كان بعد نبي لكان عمر بن الخطاب، وبعد كده لما يتضرب ويبقى ميت شهيد يقول لابنه، ما هو حاطط نايمه على الارض حاطط دماغه على وساده، يقول له ارفع عني الوساده وضع راسي في التراب لعل الله يرحمني. يا خبر يا خبر ابيض، مش عاوز يحط دماغه على مخده، يقول له ارفع الوساده وضع راسي على الارض في التراب لعل الله يرحمني. ليت أم عمر لم تلد عمر، ليتني أخرج منها كفافا لا لي ولا علي. يا خبر أبيض. طب أشفت بقى، يبقى دي ناس رغم أنهم مدحوا من الصادق المصدوق الذي لا يتكلم عن الهوى بل وحي يوحى، إلا أنهم بكوا وخافوا وازدادوا خوفا وازدادوا جهادا وازدادوا تقربا من الله تبارك وتعالى، فلم يصيبهم الكبر أو العجب ولم يصيبهم الفتور. هنا بقى يبقى المدح في محله، لأن المادح صادق والممدوح متواضع لله بريء من الأمراض. وضح وتبين لنا أن المدح قد يكون من المحظورات الخطيرة، فانتبهوا. إذا مدحت فعليك أن تقول اللهم إني أعلم بنفسي منهم وأنت أعلم بي من نفسي، فاغفر لي ما لا يعلمون ولا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون، واحترز من الكبر والعجب والفتور. وإن كنت مادحا فعليك أن تمدح أخاك بأن تقول أحسب فلانا ولا أزكي على الله أحدا حسيبه الله، وأن تمتدحه بما تراه بعينك فيه وتتيقن منه، وإياك وأن تمتدحه بالصفات المطلقة كتقي ورع زاهد وما إلى ذلك. خلاص نخش في المحظور اللي وراه، محظور غريب أوي، عنوانه إيه؟ السؤال. السؤال أيوه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. أي سؤال؟ سؤال إيه؟ في أي حاجة. لدرجة أن الصحابة كان أحدهم يتحرج أن يسأل صاحبه عن الطريق، بل وكان أحدهم إذا سقط منه صوته وهو على فرسه لا يسأل أحدا أن يناوله إياه، بل ينزل ويأخذ صوته ثم يمتطي صهوة جواده ولا يسأل أحدا شيئا خوفا من السؤال. أي سؤال؟ الآفة اللي هنتكلم عنها والمحظور اللي هنتكلم عنه غريب أوي، السؤال في أمور الدين. في أمور الدين؟ أنا إزاي؟ هنسوب بقى هنقول حاجات غريبة هي. أيوه طب اسمع بقى، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه. السؤال في أمور الدين منه ما هو مباح ومنه ما هو ممنوع محظور، كالسؤال عن صفات الله وأفعال الله وعرش الله والغيبيات وما إلى ذلك من أسئلة قد تثير الفتن بين الناس أو قد تثير الشكوك في قلوب العوام. واسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. شوف بقى العلم، شوف بقى الخطورة اللي احنا مش واخدين بالنا منها. واسمع لقول الله تبارك وتعالى، يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم، قد سألها قوم من قبلكم فأصبحوا بها كافرين. ده مسألة خطيرة أوي، دي مسألة في منتهى الخطورة. يمال أسأل إزاي؟ تسأل أصلي إزاي؟ أتوضأ إزاي؟ أصوم إزاي؟ أحج إزاي؟ ما نصاب الزكاة؟ ما كذا؟ إنما هتقول بقى ربنا بيعمل كده ليه؟ ده احنا قلنا الكلام فيما لا يعنيك والسؤال عما لا يعنيك بالنسبة لأمور الناس يودي في داهية، أما السؤال عما لا يعنيك في شؤون الخالق تودي فين؟ ربنا فين؟ ربنا فين؟ سؤال خطير جدا. وتذكر أنا هنا غضبت كثيرا وحصل ردود على أسئلة الناس اللي بتقول ربنا في السماء، أنت مالك؟ أنت مالك؟ ربنا في السماء جبتها منين؟ منين جبتها؟ وقبل ما يخلق السماء كان فين؟ ولما السماء تتهد يهدها يجيب عليها سفنها، إذا السماء انشقت يوم تكون السماء كالمهل، هيعمل إيه؟ يسيبها ويروح حتة تانية قبل ما تنهد؟ يبقى أجازت عليه الانتقال وأجازت عليه التحديد في مكان، دخلت في مصيبة سودة، مصيبة سودة. الشباب الشباب الشباب اللي بيروحوا يعملوا العمرة ويرجعوا ويروحوا يقابلوا الناس هناك بيسمعوا من بعض ويتكلموا مع بعض ويجوا يقول لك ربنا في السماء جبتها منين؟ ليه؟ يعنيك ايه؟ كان الله ولم يكن شيء، كان الله قبل المكان وقبل الزمان وهو الآن على ما عليه كان. خلاص أنا مالي بقى، أنا مالي بقى؟ أين الله؟ لماذا فعل الله ذلك؟ كيف استوى الله على العرش؟ أسئلة خطيرة تؤدي إلى الكفر، تؤدي إلى الكفر. واسمع لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الناس يتساءلون حتى يقولوا قد خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فإذا سمعتم ذلك فقولوا: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا، يعمل كده يعني على شمال، ثم ليتفل أحدكم عن يساره ثلاثا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. شايف الخطورة بقى؟ شوف، وتقعد تتفلسف بقى وتقول: لا، هو ربنا سبحانه وتعالى لما خلق إبليس مش كان عارف ان هو هيضل الناس؟ طب خلقه ليه؟ ما هو الكفار سألوا الأسئلة دي كلها وراحوا في داهية بسؤالهم. مين زي مين؟ خد بالك من الأسئلة بقى. ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. دول راحوا في ده، لا يقوم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ليه؟ عشان قالوا كلمة واحدة بس: ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. خد بالك من الناس التانيين اللي قالوا إيه: إن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله. يبقى هم قالوا غلط. خد بالك من الآية اللي جاية بقى: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديث. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. الله، الآية خبر أبيض. طب أمال إيه الموضوع؟ أيوة، لأنه اتكلم فيما لا يعنيه، اتكلم فيما لا يعنيه. ما هو ما أصابك من حسن من الله صحيح، ما أصابك من سيئة منين؟ من نفسك. أي نشوف ال خد بالك كمان، خد بالك. سيقول الذين أشركوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. طب مو صحيح، لأن ربنا بيقول إيه: ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل. مش ربنا بيقول كده؟ مش ربنا بيقول: ولو شاء الله ما أشركوا؟ ما هو قالها، هم قالوها. قالوا إيه؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، يعني ولا آباؤنا كمان أشركوا. راحوا في داهية بالكلمة دي. عشان كده ربنا قال: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. طب بتقول الكلام ده على أساس إيه؟ إن لو شاء الله ما أشركت، عندك علم بهذا؟ طب وفي حتة تانية يقول إيه؟ وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. طب ما هو صحيح، ما هو لو شاء الله ما أشرك. ربنا يقول: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ما ربنا بيقول كده. وربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه كمان؟ بيقول إيه كمان؟ بيقول: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة. الله، طب خد بالك بقى. يبقى إذن ربنا يقول، بيصف نفسه وأفعاله بما شاء. إنما أنت تسأل أو تقول، ده وضع تاني بقى، ده وضع تاني بقى. شوف بقى الخطورة في السؤال. خد أمثلة بقى كده بسيطة. يجلس الإمام مالك في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يفتي الناس، ويدخل عليه رجل ويقول: ما معنى ثم استوى على العرش؟ فيقول الإمام مالك: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. أخرجوه من المسجد. وأمر بطرده من المسجد. أيوة، لأنه بتسأل في حاجة مالكش فيها، حتى تضل الناس. فجاوب الإمام مالك الإجابة الصحيحة عشان الناس اللي قاعدة بتسمع ما تشكش، ما تتلخبطش، ما تتبرجلش. ها، فنزه الله تبارك وتعالى عن الكيف وعن التشبيه وعن التحديد، ها؟ وطرد الرجل من الجامع. أيوة، ليس مع الله أين، ليس مع الله أين. اوعى تقول أين الله، اوعى تقولها زي الشباب اللي ساعات يقول أين الله ويمتحنك ويقول لك ربنا في السماء، ويجيب حديث بقى يقول لك إن في واحد عنده جارية حب يعتقها، فقال له رسول الله أعتقها دي أسلمت، فقال لها أين الله، فأشارت إلى السماء وقالت في السماء، فقال إنها مسلمة أعتقها. يجيب الحديث دي جارية، عارف جارية يعني إيه؟ ما أنت مش عارف عربي. الجارية الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم. تقوم أنت تاخد الحديث ده وتعتبره دليل على وجود الله في السماء يا راجل. مش عيب. يعني ابنك الصغير لما يسألك يقول لك ربنا فين يا بابا، تقول له إيه؟ اسكت يا واد ما تسألش؟ لا ما تقولش له كده، تقول له ربنا فين؟ في السماء. في السماء يعني إيه؟ مش السماء دي، السبع سماوات دول، دي مخلوقة. ولا تتسع المخلوقات للخالق. ازاي؟ انما تقصد بكلمه السماء ايه؟ جهه العلو، تعالى الله علوا كبيرا، لان ما علاك يسمى سماء، فاقصد بقولك السماء العلو، كما قصدت الجاريه. يعني الالهه مش دول الاصنام اللي حوالين الكعبه، لكن الآلهة اللي حوالين الكعبة دول في الأرض، أما ربي فهو في العلو في السماء. مش قصدها السماء اللي هي سماء ذات أبراج، أو السماء الدنيا، أو السماء السبعة. سيدنا إبراهيم فين؟ في السماء السبعة. ربنا بقى فين؟ مع إبراهيم ولا مع عيسى ولا مع يحيى ولا مع مين؟ مسائل خطيرة خطيرة. دخل واحد على الإمام مالك بيسأله بقى في، بيسأله في إيه بقى؟ في الفقه. ما احنا قلنا بقى الاسئله في الله وفي ذات الله وفي صفات الله وافعال الله، كل ده مش مظبوط، خصوصا من العوام او امام العوام. دخل واحد يساله في الفقه، بيقول له يا مولانا يا امام، ما حكم دم البعوض؟ انجس هو؟ قال من اين الرجل، من اين الرجل؟ قال من العراق. قال عجبا، سفكتم دم الحسين وجئتم تسألوني عن دم البعوض؟ انصرف، مطرد. بقى دم الحسين يسفك بين ظهرانيكم، وجاء تقول دم البعوض نجس ولا طيب؟ شوف التعنت بتاع العالم. ففي ناس متعنتة وتسأل كده، وتنها تسأل، تنها تسأل، تنها تسأل، إلى أن تقع في المحظور. إن الله تبارك وتعالى سكت عن أشياء رحمة بكم، حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اعظم الناس جرما على الناس من سال مساله عن شيء فحرم بمسالته. ما تسكت، ربنا ساكت. ربنا ساكت ليه؟ رحمه بالناس. تيجي انت بقى تقعد تفتلي فيها بقى وتنق، ده ايه وده ايه وده ايه؟ طيب خد، طيب قلنا لك حرام وبعدين؟ الله، طب وبعدين؟ طب اعمل ايه؟ تعمل ايه بقى؟ تروح في 60 بقى نعمل لك ايه؟ ما انت اللي قعدت. اخدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم تسؤكم. فالمسألة دي في منتهى الخطورة. فاذا اردت ان تسأل عن امور دينك فاسأل عن المعاصي والشرور كي تجتنبها، واسأل عن الطاعات والصالحات والخيرات حتى تأتيها أو تأتي منها ما استطعت. وإياك والسؤال الذي يثير الفتنة، أو الذي يثير البلبلة، أو الذي يثير الاختلاف. وإياك عن السؤال عن ذات الله، أو أين الله، أو كيف هو الله. ليس مع الله أين، وليس مع الله كيف، وليس مع الله لماذا ولما. إياك. وضحت؟ طيب نتكلم بقى عن آخر محظور اللي به تتم المحظورات، 21 محظور. برضو حيبان شكله بسيط أوي أوي. إيه هو؟ أنت بتتكلم وكلام مباح، وفي فحوى كلامك السم الزعاف، في فحوى كلامك الخطورة التي لا تعدلها خطورة، دقائق الأخطاء في فحوى الكلام. نختم بقى بعد ما اتكلمنا عن اللسان وكلام اللسان، 20 محظور، نختمه بقى بان كل اللي فات كوم واللي جاي ده كوم تاني. ليه؟ اصله لا يحصى ولا يعد ولا يحصر ابدا، وخطير جدا. اخطاء بتحصل في فحوى الكلام، في الفحوى، فحمى اللي هو مضمونه، وانت ما انتش داري، يؤدي بك الى والعياذ بالله مهاوي ومهالك لا يمكن تخطر لك على بال. طبعا احنا قلنا لا يمكن حصرها ولا يمكن عدها، طب نعمل ايه؟ نضرب امثله بقى. دخل رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما شاء الله وشئت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أجعلتني عديلا لله؟ قل ما شاء الله ثم شئت. الله، خدت بالك؟ اهو ده الراجل ما قصد لا غيبة ولا نميمة ولا فضول كلام ولا ما في، يعني كل المحظورات اللي قلناها ده الراجل ما بيقولش حاجة، ده بيسلم أمره، بيسلم أمره، ما شاء الله وشئت. لا، وشئت إزاي؟ يبقى جمعتني مع ربنا، ما شاء الله وشئت، يبقى المشيئة مشيئتان. لا، ما شاء الله أولا. لا يقل أحدكم لولا الله وأنت، وليقل لولا الله ثم لولاك. وضح دي ولا لسه؟ شوف الخطورة، شوف بقى الإمام ابن عباس بيقول إيه. قد يشرك أحدكم كلبه مع الله. إيه ده؟ إيه ده؟ قد يشرك أحدكم كلبه مع الله. قال: وكيف ذلك؟ قال: يقول إذا قال الرجل لولا الكلب لسرقنا البارحة. شفت الخطورة بقى. لولا الكلب، هاو هاو، وصحينا فتحنا النور كان الحرامي دخل بكده برضو. ومين اللي خلى الكلب يهو هو؟ شوف الإشراك، إشراك إشراك، خبر اسود. قد يشرك أحدكم كلبه مع الله. طب خد بالك بقى، احنا كلنا بقى بنغلط في نقول ايه بقى. بتروح للراجل توصيه وتقول له ايه؟ انا خلاص بقى، انا فوضت امري الى الله واليك، خلاص وقعت، انا معتمد على الله وعليك، وقعت. لولا الدواء كان الواد راح، وقعت. لولا الدكتور كان زماني النهارده بقول رحت. ده انت هتقول بكره يا خبر اسود، يا خبر اسود. مسائل في منتهى الخطوره، منتهى الخطوره. ادي امثله. ايه بقى هنقول ايه بقى ولا ايه؟ نحصرها ازاي بقى دي؟ هنحصرها ازاي دي وجري على كلامنا بصفة مستمرة؟ انا معتمد على الله وعليك، انا خلاص سبت لك الامر ده، فوضت امري الى الله واليك، ما شاء الله وشئت، لولا ربنا وانت. قال يعني بقى انت خلاص مسلم بقى وبتجيب سيرة ربنا الاول؟ مسائل مصيبة سوداء. ربنا نجينا يا اخي. الواحد يعمل ايه بقى؟ يقطع لسانه؟ يعمل ايه بس؟ طب هي دي بس دقائق الخطأ، الأخطاء والخطايا في فحوى الكلام؟ لا، خد بالك. ورأس أبويا وتربة أمي وشرف أمي، زي اللي بيقولها الممثل الشهير في الأفلام، ممثل الدرجة الثالثة، نجم الترسو، كل أفلام قولوا شرف أمي. من كان حالفا فليحلف بالله. فلما تقول بقى والختمة والمصحف يا أختي، زي بتوع اسكندرية كلهم ستات، والمصحف يا أختي، يعني تعرفها اسكندرانية على طول، والمصحف يا أختي، ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ وتربة أبويا ورحمة أمي، ورحمة أمي في نومتها، نومتها ايه وبابتها ايه؟ انت مش عارفك ان أمك مرحومة؟ جبتها منين دي؟ مش عارفك انها نايمة، يمكن صحية تسعى، مين عارف؟ ايه رحمة امك يعني؟ ايه تربة ابوك يعني؟ طز، ايه الكلام ده؟ كلام مش مظبوط. من كان حالفا فليحلف بالله. واظن في ناس ما بتحلفش ابدا للأسف، مش مسلمين، مهما كلمته لا يا شيخ صحيح، صدقني مش ممكن، صدقني صدقني. ايوه صدقوا صدقوا صدقوا ما صدقوش ان شاء الله معنك صدقته، انما هو ما حلفش ابدا. للاسف مش مسلمين ودي اخلاقنا احنا، ما تحلفش ابدا. لا تجعلوا الله عرضه لايمانكم، لانك قد تقع في ايه، في الايمان الغموس، او تقع في الايمان اللي تحتاج لكفاره او او او الى اخره. فما تحلفش اصلا، وان حلفت فلتحلف بالله، والا هتبقى من الناس اللي النبي صلى الله عليه وسلم اتكلم عنهم يجوا في اخر الزمن، الناس الوحشه يحلفون ولا يستحلفون ويشهدون قبل ان يستشهدوا، او يشهدون ولا يستشهدون. هذه يا سيدي كمان من من من اخطاء الكلام. ايه كمان من اخطاء الكلام غير الحلف والسؤال عن والاشراك بالله تبارك وتعالى؟ حاجات كتير كتير قوي كتير قوي الواحد بيغلط فيها. فاذا كنت لا تستطيع ان تكون ممن تكلم فغنم، فكن ممن سكت فسلم. خلاصة ده الكلام كله، والواحد وعشرين محظور اللي احنا اتكلمنا عنهم دي، دول بنقدم لك نصيحة أخيرة، نصيحة أخيرة. إذا لم تستطع أن تكون ممن تكلم فغنم، فكن ممن سكت فسلم. الأخطاء في فحوى الكلام كتير، زي ما قلنا قد يحدث فيها الإشراك، الحلف بغير الله خطير جدا، مسائل كتير زي ما قلنا يصعب حصرها ويصعب عدها. ما تقولش بقى ما شئت وما شاء الله وشئت، ما تقولش لولا كذا لحصل كذا، ما تحلفش إلا بالله. انتبه بقى للكلام بتاعك. وناس كتير بتقابلني بعد الدرس وبيقولوا لي انت اتكلمت في حاجات خطيرة قوي، واحنا ما كانش يخطر على بالنا الكلام ده كله، ما كناش متوقعين انك تاخدنا وتدينا كل الكلام ده. الواحد مننا دلوقتي مش عارف ماشي يكلم نفسه، حتى خايف يكلم نفسه. ما انت بتقول لي اذا اتكلمت مع الناس عن حد تبقى غيبة، واذا اتكلمت عنه مع نفسك يبقى ظن، يبقى اعمل ايه بقى؟ اقفلها بقى خالص. ما اقول ايه؟ طب اعمل ازاي؟ طب اتصرف ازاي؟ فالناس مستغربة من الكلام. بنقول لهم الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى وفقنا لهذا وهدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. احنا بقالنا 10 سنين بنتكلم عن الخيرات وعن الصالحات والطاعة والبر والخير، ما اتكلمناش عن الشر ابدا. فكويس ان ربنا وفقنا السنة دي نتكلم عن الشرور والمحظورات كي نجتنبها، لان زي ما قلنا في الاول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. ولما افترضنا إنسان طائع عمل طاعات وعمل معاصي، ده ممكن يكون فيه خطورة بالنسبة له، لأن فيه ميزان. والإنسان اللي ما عملش طاعات خالص وما عملش معاصي خالص، ده افتراض جدل يعني مش حاصل، لكن ده افترض. لو واحد ما عملش طاعات خالص وما عملش معاصي خالص يروح فين؟ يروح الجنة. ما هو ما فيش معاصي، يبقى ما فيش سؤال، ما فيش سؤال يبقى ما فيش عتاب، ما فيش عتاب يبقى ما فيش مناقشه، ما فيش مناقشه يبقى ما فيش نار. يبقى يروح فين؟ ما فيش حاجه الا الجنه والنار، هيروح فين؟ يبقى هيخش الجنه بايه؟ برحمه الله بقى. ايوه، لان من نوقش الحساب هلك، قال رسول الله ذلك صلى الله عليه وسلم. فقالت زوجته يا رسول الله اليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسير؟ قال إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. طيب بدل ما فيش معاصي ما فيش سؤال، يبقى خطورة، يبقى لازم نتنبه للمحظورات، نتنبه للممنوعات. طبعا الكبائر كلكم عارفينها، مش هنتكلم فيها بقى، هنتكلم في الزنا والخمر والميسر والإشراك بالله وعقوق الوالدين، كل ده اتكلمنا عنه واحنا بنتكلم في تفسير القرآن واحنا بنتكلم في تفسير الحديث. لكن الخطورة كلها في الحاجات اللي احنا مش واخدين بالنا منها، اللي احنا قلنا 21 مصيبة، 21 مصيبة من مصائب اللسان. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أيوة، أمسك عليك هذا. ورحم الله امرأ تكلم فغنم أو سكت فسلم. فإن استطعت أن تكون ممن يتكلم فيغنم فلا بأس، فإن لم تستطع فكن ممن سكت فسلم. وإن كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الهداية والتوفيق، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. ونسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا متحابين في جلاله، مجتمعين على كلامه، وأن يظلنا بظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه قريب سميع مجيب الدعوات. وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.